ما هو حق حكم عدم إطلاق اللحية في بلد يضطهد كل من أطلق لحية بحجة أنه من المتطرفين إن يجعل كل من يطلق لحية هدفا ثانيا لكل الاضطهاد والتعذيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.